إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 35 عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، وفي رواية بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك، وفي رواية: ما أحدث بعدك. هذا الحديث أشرنا إليه مرارا وتكرارا فيما سبق. ذكرنا أولا أنه يدل على مسألة من مسائل نزول القرآن، وأجبنا على شبهة من يقول أن القرآن نزل على الرسول في المنام، أو أن القرآن هو عبارة عن حالة من الحالات المرض النفسي أو الصرع الذي كان يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا كونه مع أصحابه في المسجد فهذا يمنع أن يكون حالة صرع. وقوله أخفى إخفاء، قلنا هذه إخفاء نزول الوحي. طيب، هذا الحديث مع حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي سأله عن من أحرم متضم بثوبين مضبخين بالورس والزعفران، وكشف عمر ليعلى بن أمية الستر ليرى الرسول، وهو فيه أن الصحابة كانوا يرون حال الرسول وهو ينزل عليه الوحي، وهذا من مسائل علم نزول القرآن الكريم والوحي. القرآن الكريم والوحي. هذا الحديث فيه إثبات أن هذه السورة مدنية، لأنه أنس يقول: بين الرسول بين أظهرنا في المسجد، والمذكور في أغلب الكتب أن سورة الكوثر مكية، فإن كان عمدة ذكرها مكية، الأثر الوارد عن ابن عباس وعن مجاهد فهو ضعيف، وهذا أولى أن يعتمد في أنها مدنية، في أنها مدنية. وإذا ثبت أنها مدنية يصير ما يذكر في مزايا القرآن المكي أو المدني ليس مضطردا، ليس مضطردا، خلاص. أيضا هذا الأمر فيه أن بسم الله الرحمن الرحيم قرآن كان ينزل في أول السور، وبين عثمان بن عفان أنه كان ينزل في أول السور للفصل، للفصل بين السور. فمن اعتبر دلالة حديث عثمان سيتبين قصة عثمان لما أتاه ابن عباس رضي الله عنه وسأله: لماذا قرنتم الأنفال والتوبة ولم تجعلوا بينها بسم الله؟ من انتبه لدلالة ذاك الحديث سيتبين أن بسم الله هي آية ولكنها للفصل، وقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام لبسم الله فأول إن أعطيناك الكوثر ليبين أنها سورة مستقلة بدأت مفصولة عما نزل قبلها، مفصولة عما نزل قبلها، فبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يقرر أن بسم الله آية من آيات القرآن الكريم. طبعا هذا الحديث بالنسبة لعلم أماكن نزول القرآن يبين أن من الأماكن التي نزل فيها القرآن إيش؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الوحي نزل على الرسول في بيته في فراش عائشة، ونزل على الرسول في مسجده صلى الله عليه وسلم. غالبا الرسول فين كان يجلس مع أصحابه؟ فين؟ في المسجد، في الروضة. كان يجلس في الروضة. ليش؟ كان مجلسه في الروضة للتعليم، فكان مجلسه في الروضة مجلس علم. ولذلك وصف الرسول الروضة بأنها، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض. الرسول في حديث آخر قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء بن رباح: ما أرى إلا مجالس الحلال والحرام وحكم البيع والشراء من مجالس الذكر، مجالس العلم. فمعنى ذلك ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني حلقة من حلق. بس هذا معنى. إيش بسوي أنا دحين؟ إيش بسوي؟ ترى بوضح مشكلة، لأنه بعض الناس يحارب وضارب يقول أبغى أصلي في الروضة. أنا ما مر علي كذا شيء عن تخصيص أنه في صلاة معينة في ذاك المكان أو كذا، لا. إنما مراد الرسول بقوله روضة من رياض الجنة أي أن فيها حلقة علم مستمرة لتعليم الناس، وحلقة العلم وحلقة الذكر في المسجد هي روضة من رياض الجنة، هي روضة من رياض الجنة. وإذا كان الحال كذلك، معناته الرسول كان يجلس فين؟ كان يجلس فيها يعلم الناس، كان يجلس فيها يعلم الناس. الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم لما كانوا يجلسوا يعلموا، فين كانوا يجلسوا؟ برضو في الروضة. ما قال ما بين بيتي ومنبري؟ أفتحوا كتب أحاديث الأحكام، قال: جلس عمر على المنبر يعلمنا حديث التشهد على المنبر، جلس على المنبر يعلم. هذا المجلس اللي كان يجلس برضو من الروضة، ما بين بيتي ومنبري، هكذا كان، هذا كان حال الخلفاء. طيب، إذن هذا الحديث فيه بيان سبب نزول أو قصة نزول إن أعطيناك الكوثر. يصلح أن يورد في أسباب النزول، يصلح أن يورد في أسباب النزول، لأنها حادثة حدثت فنزل القرآن. ما هي هذه الحادثة؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أظهرنا في المسجد، بين أظهرنا في المسجد. لبعد. الحديث 36 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. جزاك الله. هذا حديث أخرجه مسلم. هذا الحديث أوردته لأنه يدل على عدة مسائل أو عدة علوم من علوم القرآن. العلم الأول علم المناسبات، علم المناسبات. كيف؟ أقول لك، تلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام راعى مناسبة البدء في السورة في الآية بذكر الصفا، فبدأ. طب لما الرسول يسوي زي كده ويقول لنا ده الكلام، إيش معناته؟ أنتوا كمان راعوا في القرآن ما بدأ الله به، لقد كان لكم في رسول الله، معناته علمنا هذا. تطور وسوي علم المناسبات، فصار العالم من علماء القرآن يتكلم عن مناسبة البدء بهذه التأخير هذه، وصار عندنا علم آخر من علوم القرآن بناء على هذا الباب من المناسبات، اسمه علم المقدم والمؤخر. المقدم والمؤخر، ما قدم وما أخر. هذا العلم كمان المقدم والمؤخر أنتج علم ثالث. ما هو هذا العلم الثالث؟ علم المتشابه اللفظي. إيش علم المتشابه اللفظي؟ يقول تجي عندك آيتين قصتها واحدة، لكن في هذه الآية قدم هذه الكلمة وفي هذه الآية أخر هذه الكلمة، فلما قدم هذه هنا ولما أخر هذه هنا؟ هذا علم ونوع من أنواع علوم القرآن اسمه علم إيش؟ المتشابه اللفظي. كلمة على الهامش. المتشابه اللفظي نوعان، علمان. المتشابه اللفظي في المعاني وهو هذا الذي أذكره لكم، موضوعه الآيتان قصتهما واحدة، تستبدل كلمة في هذه الآية لا ترد في هذه الكلمة، أو تقدم كلمة هنا وتؤخر هنا، والآيتان موضوعها واحد. هذا المتشابه اللفظي في المعاني. النوع الثاني من علم المتشابه اللفظي، علم المتشابه اللفظي في الحفظ والرسم، وهي الآيات التي يشتبه على الحفاظ حفظها لتشابهها. ألفوا في هذا كتب وألفوا في هذا كتب عشان لا يلتبس عليكم. عندنا إذن علم المتشابه اللفظي كم علم؟ العلم الأول في المعاني، والعلم الثاني في الرسم والحفظ، في الرسم والحفظ. إيش موضوع الثاني؟ موضوع الثاني برضو الآيات المتشابهة ولكن يشتبه حفظها على الحفاظ، إنه هذه زي هذه بس فيها كلمة أو خاتمتها كذا أو كذا. واضح؟ هذا متشابه في المعاني وهذا متشابه في الرسم. طبعا المتشابه في المعاني ألفوا فيه مؤلفات كثيرة، وكل كتب التفسير اهتمت به، في ثنايا كتب التفسير تلاقوه، عندما يجي عند آية متشابهة رسمها مع آية يبين لك. لكن أفرد بالتصنيف، أفرد أول من نعلمه أفرد هذا النوع بالتصنيف الخطيب الإسكافي. الخطيب الإسكافي صنف كتاب في هذا الموضوع، صنف كتابا في هذا الموضوع، وهو غير الخطيب الرازي، غير الخطيب الرازي. وبعض الباحثين يقول هو الراغب الأصفهاني، هو الراغب الأصفهاني، ويبدو أنه غيرهم. اسم الكتاب درة التنزيل وغرة التأويل، درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكاف، وهو كتاب نفيس عمدة من جاء بعده عليه. جاء ابن جماعة ألف برضو كتاب في المتشابه من المعاني، ألف كتاب فيه، وجاء آخرون ألفوا يعني عدة كتب. المتشابه في الحفظ قديم، التأليف فيه قديم، من القرن الثالث والرابع، المؤلفات فيه قديمة، طبع بعضها وموجودة، تجد يذكر لك يقول لك في سورة كذا قوله تعالى كذا تشابه مع قوله تعالى كذا، والفرق بينهما كذا، أو هذا جاء في هذا جاء في الأول، وهذا يحط لك فارق فارق. وبعضهم يسويها بالنظم، بعضهم يعملها بالنظم، هذا اسمه إيش؟ علم. طيب هذا المتشابه اللفظي، هذا غير العلم الآخر اللي اسمه المحكم والمتشابه. طيب هناك المتشابه في المعنى وفي الرسم، هنا المتشابه في المحكم والمتشابه تشابه بطريقة أخرى. إيش يقصدوا؟ يقول لك الآيات المحكمة هي التي لا يحتاج في معرفة معناها إلى غيرها. طيب والآيات المتشابهة يقول لك هي التي يحتاج في معرفة معناها المراد شرعا إلى غيرها. هذا المتشابه المحكم والمتشابه، فلا يلتبس عليكم، المتشابه في المعنى والمحكم والمتشابه. طيب الله وصف القرآن كله بأنه متشابه، وفي آية وصف القرآن بأنه منه آيات وأخر متشابهة، كيف؟ نقول نعم، هو كله متشابه في فصاحته وبلاغته وبيانه، وأن لا اختلاف ولا تعارض فيه، وأنه كله من الله، وأنه يصدق بعضه بعضا، فهو مثاني متشابه. أما منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فالمتشابه هنا المراد منه ما ذكرته لكم في المحكم والمتشابه. طب هل معنى المتشابه أن الآية ليس لها معنى؟ نقول لك لا، الآية لها معنى، ولكن معناها الذي تدل عليه غير مراد. مثلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لو أخذت بي إيش ينتج؟ لو أخذت بهذا كذا إيش ينتج؟ أنك تقاتل كل واحد كافر، صح؟ النصوص الأخرى تدل أنه ما يقاتل كل كافر، إنما يقاتل الكافر الحرب الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان بعد دعوته، فهذه كلها قيود تنضاف إلى معنى الآية. يصير إيش معنى هذه الآية إذا نبغاه بالمحكم؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ممن وصلته الدعوة، بلغ بالدعوة ودعي، فامتنع وحارب ولم يكن بيننا وبينه عهد ولا ذمة. هذا صار المعنى واضح. بدنا الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا محكم ولا متشابه؟ هذا متشابه، لأنه معناه روح قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله. طب هذا ما هو صح، الرسول كان في المدينة جالس ومعاه اليهود ما قاتلوا، يصير المعنى أمرت أن أقاتل الناس الذين أدعوهم فيأبوا الاستجابة ويمتنعوا ولا يكونوا من أهل الكتاب فيدفعوا الجزية، ها؟ ولا يكون بيني وبينهم صلح ولا عهد ولا ميثاق، فهؤلاء أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله، وذلك عند حصول القدرة على القتال، القدرة على القتال، لأنه قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من برد. شفتوا كيف؟ فالآية لها معنى، لكن هذا المعنى إذا أخذته بمطلقه بدون النصوص الأخرى إيش يصير؟ متشابه. ولذلك كل صاحب قول مبطل قد يبهرك بأنه يستدل بآيات وأحاديث، طيب استدل بالحجة بالقرآن والسنة، بقول لك إيه ولكنه بالمتشابه، لكنه من المتشابه. ألف أحد العلماء اسمه الرازي غير فخر الدين الرازي كتاب سماه حجج القرآن، جاب فيه كل الآيات اللي يستدل بها كل أصحاب الفرق فرقة فرقة، قال ما استدل به المعتزلة من القرآن، ما استدل به المرجئة من القرآن، ما استدل به الجهمية من القرآن، ما استدل به الكلابية، يورد ويورد أدلة، وهي في جملتها من هذا القبيل، في جملتها من هذا القبيل. تبغى تطبيقات عملية لرد الشبه وكذا، أقرأ الرسالة الصغيرة حقت الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية، في الرد على الجهمية وما استدلوا به من القرآن الكريم، أقرأ شوف الآيات اللي يوردها أحمد من كلامهم ويرد عليهم فيه، هذا استدلالهم من المتشابه وكلام أحمد بالمحكم، يجيب الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى اللي تفسر المعنى. صارت كلمة المتشابه لها عندنا كم معنى في علوم القرآن؟ ثلاثة ولا أربعة معنى. عندنا متشابه بمعنى الفصيح البليغ الذي يصدق بعضه بعضه في الأخبار الاختلاف ولا تناقض، وهذا وصف عام يشمل كل القرآن، وهذا محل الآية التي وصفت القرآن بأنه متشابه. عندنا المتشابه بمعنى المتشابه في المعنى، عندنا المتشابه بمعنى المتشابه في الحفظ، وعندنا المتشابه بمعنى مقابل للمحكم. هذه أربعة معاني للمتشابه تتكرر في علوم القرآن، لازم تعرف كيف تفرق بينه، تعرف كيف تفرق بينه. طيب هذا الحديث فيه صورة من صور التفسير، هنا الرسول الآن ما فسر الصفا والمروة يقول لك هذا الصفا وهذا المروة، لا، بدأ فيه في السعي وكان نبدأ بما بدأ به الله، فأفاد أنه هذا هو وانتهى بالمروة، فعرفت أنه هذا هو، فهذه طريقة للتفسير غير التفسير المباشر القول، واضح؟ هذه طريقة للتفسير غير التفسير. أيضا فسر السعي بما فعله بين الصفا والمروة، هذا تفسير نبوي لمعنى السعي. أيضا فسر متى يكون السعي وبين، واضح؟ فهذا من باب التفسير النبوي، تدخل في طرق التفسير. صلى الله عليكم. وهذا يقول هل يجوز لمن أراد السفر أن يجمع الصلاة قبل مفارقة البنيان إن كان صائما في رمضان، هل يجوز له أن يفطر قبل مفارقة البنيان؟ نعم، هذه المسألة من الفروق الفقهية. المسافر إذا عزم السفر من محل إقامته يجوز له أن يفطر عندما يضع رحله على دابته، لكن لا يجوز له أن يجمع بين الصلوات ويقصر حتى يجاوز البنيان، فهذا فرق بين الصلاة وبين الصوم للمسافر، فهذه مسألة من مسائل الفروق الفقهية. وسبب التفريق أنه هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسافر لا يأخذ اسم السفر وحكم السفر إلا إذا جاوز البنيان. أما الفطر فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر يوم سفره حينما وضع رجله في ركابه، ف فهكذا فعل الرسول ونحن نقتدي به. وقد أفرد هذه المسألة مسألة صوم المسافر يوم فطره حينما يضع قدمه أو رجله في ركابه بجزء صغير جمع فيه الروايات والأحاديث وبيّن ثبوتها وصحتها العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.